هلا هلا كلمات أصايل ألحان البحار غنى يارا هلا هلا حصريا على إمارات أم. كلمات أصايل ألحان البحار هلا هلا حصريا على إمارات أم. هلا هلا غنى يارا.